بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة الركعة. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن هذا الباب وهو باب ما يقرأ في الوتر يعتبر من الأبواب المهمة عند العلماء والتي تتعلق بالوتر. فبعد أن بين رحمه الله أبواب فضل الوتر وأنه ليس بحتم، ثم بين صفة الوتر، ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يذكرون فضل العبادة وحكمها ثم يتبعون ذلك ببيان ما ورد من صفتها. والكلام على صفة الوتر يستلزم بيان ما يقرأ فيه، حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى التي تبين الهدي والسنة فيما يقرأه الموتر في صلاته. وفي هذا الحديث دليل على سنية الشفع قبل الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الركعتين اللتين سبقت الوتر. ومن هنا يعتبر العلماء الوتر بثلاث، وأنه عليه الصلاة والسلام أوتر بالثلاث، أي أنه جعل الركعتين مضمومتين إلى الوتر. وهذا هو الذي تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع. ومن أهل العلم من يقول من أهل العلم من قال إن هذا الحديث يدل على أن الأصل في الوتر أن يسبق بالشفع، ولا يحتسب هذا الشفع من العدد، لكن يقال إنه أوتر وتذكر هذه الثلاث ركعات سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المحفوظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبق الوتر بالشفع، ولذلك يستحب للمسلم إذا أراد أن يوتر أن يسبق وتره بهذا الشفع. واختلف العلماء على وجهين، منهم من يشدد فيقول في هاتين الركعتين اللتين تسبق الوتر لا يقرأ شيئا من مقرئه ووتره وورده، بمعنى لو كان من عادته أن يقرأ ثلاثة أجزاء أو يقرأ الجزئين ثم ضاق عليه الوقت واحتاج أن يقرأ في الشفعية، فقالوا لا يقرأ، لأن السنة أن الشفعية مفصلة عما يقرأ، أي عن الأصل العام الذي هو القراءة في الليل. فقالوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخص هاتين الشفعيتين بما يخالف ورده في سائر صلاته بالليل. ومن هنا لم يطول النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعية، ولم يقرأ في الشفعية مقرأه في صلاة الليل كلها، وهذا أشبه بالسنة لكنه على سبيل الأفضل والأكمل وليس على سبيل الحتم. فلو أن إنسانا ضاق عليه الوقت وخشي أنه لا يتم قراءة ما اعتاد أن يقرأه كأن يقوم متأخرا، فأحب أن يتم قراءته حتى يستوعب المقرأ الذي من عادته أن يقرأ، فلا بأس أن يقرأه في الشفع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من ذلك في حديث السنن عند النسائي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه صلى في السفر صلاة العشاء ثم صلى ركعة يوتر بها فقرأ 100 آية من النساء، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت. وفي بعضها: لا آل أن أفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ بشيء من قراءة ورده في الوتر فضلا عن الشفع الذي يسبق الوتر، لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي حديث النسائي الذي ذكرنا دليل على أنه لا يتعين ولا يجب أن يقرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأن هذا على سبيل الأفضل والأكمل وليس المراد به أن يتعين ويجب. المسألة الثانية أن حديثنا يدل على أنه خص الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد، وفي الرواية الأخرى أنه قرأ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد، وهذا اختيار طائفة من أئمة السلف رحمهم الله أنه لا بأس أن يقرأ بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. وقد منع بعض العلماء وقال السنة الاقتصار على قل هو الله أحد لأنهم تكلموا على زيادة المعوذتين، والصحيح أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، وأنه إن شاء قرأ بقل هو الله أحد مستقلة وإن شاء أضاف إليها المعوذتين، لا حرج في ذلك ولا بأس. وفي تخصيصه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لهذه السور الثلاث ما يدل على شرفها وفضلها. وكل كتاب الله فيه الشرف والفضل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وسورة سبح ذكر الله من أعظم السور لما فيها من البداء بتوحيد الله وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به، وهذه هي وظيفة الرسل، ومن أجلها أنزل الله كتبه: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، سبحان الله وتعالى عما يشركون، سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. استفتحها بالتسبيح والتقديس وقال: سبح اسم ربك الأعلى. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت هذه السورة قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. والتسبيح له فضل عظيم وشرف كبير، حتى قال بعض العلماء إنه من أسباب الرحمة، وأن العبد إذا نزل به البلاء فالأفضل له أن يكثر من التسبيح، لأن الله يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتدارك الله نبيا من أنبيائه وعبدا من عباده بلطفه ورحمته لما سبح الله منزه وقدسه: تعالى الله وجل جلاله وتقدست أسماؤه. وفيها الدلالة على عظمته سبحانه وتعالى، حيث إنه نبه بإخراج المرعى على إخراج الموتى من قبورهم، وهي قضية البعث والنشر، ولذلك صارت سورة من سور التوحيد، وهي تنبه على الإيمان باليوم الآخر، فنبه على توحيد الربوبية: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فنبه على توحيد الله عز وجل والإيمان بالبعث، لأن الذي أخرج المرعى ضرب الله عز وجل المثل بإخراج المرعى على إخراج الموتى من قبورهم. وكذلك أيضا اشتملت على الإيمان بالرسل والكتب، كل هذا ما اشتملت عليه السورة. فنظرا لما فيها من هذه المعاني الجليلة والعظات العظيمة اختارها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وقرأها في وتره، وقوله كان يدل على المداومة، ومن هنا استحب العلماء رحمه الله المداومة عليه. أما سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فهما سورة التوحيد، سورتا التوحيد، لأن التوحيد يقوم على النفي والإثبات، وهذا معنى لا إله إلا الله، البراءة من الشرك والإقرار بالتوحيد والوحدانية لله عز وجل. فمعنى لا إله إلا الله تضمنه قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فبرئ الله عز وجل وأمر نبيه أن يبرأ من عبادة الأوثان، من أن يشرك بالله ما ليس أن يشرك بالله غيره. وهذا هو معنى قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، لأنه لا إخلاص إلا بالبراءة من الشرك. فمن قال لا إله إلا الله واعتقد في غير الله عز وجل واعتقد ندا مع الله لم يوحد الله عز وجل. ومن هنا جعل الله التوحيد على هذين الأساسين النفي والإثبات، وهما أصل الكتب المنزلة ورسالة الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يتحقق التوحيد إلا بهذين الأصلين، النفي بالبراءة من الشرك، والإثبات إثبات حق الله عز وجل له. فالإثبات تضمنه قوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، ولذلك يسميه العلماء بسورتي الإخلاص، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف. في هذا الحديث دليل على مشروعية القراءة في الوتر، وأخذ منه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بما يقرأه في الوتر، لأنه ما كان ليعلم الذي قرأ إلا بسماع الراوي لتلك القراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وهذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله وعبد العزيز هذا هو والد ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية أو هذا الحديث أثبت زيادة المعوذتين، وقد تقدم أن من العلماء من طعن في إسنادها، وقد قوى الإمام الترمذي الرواية بشاهد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. ولذلك العمل عند طائفة من السلف على جواز أن يقرأ في ركعة الوتر بقل هو الله أحد وبالمعوذتين لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر فيه دليل على حرص السلف رحمهم الله على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفيه دليل على فقه هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها، حيث كانت المرجع عند الصحابة والتابعين في السؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، وسئلت عن وتره لأنه كان يوتر في بيته في غالب أحواله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال رحمه الله وفي الباب عن علي قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. القنوت في الوتر الدعاء، وهذه المسألة من مسائل الوتر، وفيها أمران اختلف فيهما السلف والخلف رحمهم الله. الأمر الأول، هل يشرع الدعاء والقنوت في الوتر؟ هل يشرع طيلة السنة أو هو مخصوص برمضان؟ وإذا كان مخصوصا برمضان، فهل يشرع الدعاء في آخر رمضان فقط في النصف الأخير منه، أم أنه يشرع في جميع رمضان أو في أوله؟ هذه المسألة اختلف العلماء، هاتان المسألتان مشهورات مسائل الوتر. فأما المسألة الأولى وهي القنوت في الوتر، فإن جمهور السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مشروعية القنوت والدعاء في الوتر، وأنه من السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث الذي معنا، وصح عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب، كذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم، أن القنوت في الوتر سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا قال جمهور الأئمة الأربعة بمشروعية القنوت في الوتر من حيث الأصل، وحكي القول بالمنع عن بعض الفقهاء رحمهم الله أنه لا يشرع الدعاء مطلقا في الوتر، وهذا القول قال بعض العلماء أنه شاذ وضعيف، ولكن المحفوظ أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في وتره ودعا. أما مسألة هل هو خاص برمضان أو غير خاص، فالجمهور أيضا على عدم خصوصه برمضان، وأنه مشروع في رمضان وغيره، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد، والقول الثاني عن الإمام الشافعي، وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. وذهب مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية إلى خصوصه برمضان، أي أنه خاص برمضان، واختلف هل هو خاص بالجماعة أو هو شامل للجماعة والفرد، كما اختلف هل هو في أولها أو أوسطها أو آخره. والصحيح أن القنوت في الوتر مشروع في سائر أيام السنة، لأن حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه الذي معنا يدل على مشروعية القنوت دون تحديد. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، لم يقل في الوتر من رمضان، ولم يقل في الوتر في أول رمضان، ولم يقل في أوسطه، ولم يقل في النصف الأخير من رمضان، وإنما أمره وعلمه أن يقولها في الوتر عموما. ومن المعلوم أن الوتر لا يختص برمضان، وإنما هو شامل لرمضان وغيره. أما مسألة هل الوتر قبل الركوع أو بعد الركوع أو يخير بينهما، ثلاثة أوجه لأهل العلم رحمهم الله. منهم من قال القنوت في الوتر يكون قبل الركوع، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، ومحفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال القنوت بعد الركوع، وأن السنة أن يقنت بعد الركوع ويكون جهرا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، ومحفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وطائفة من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع. ومنهم من قال بالتخيير كما يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال به بعض أئمة السلف، والصحيح أن هذا من خلاف التنوع، وأنه لا بأس أن يقنت قبل الركوع ولا بأس أن يقنت بعد الركوع، وأن الأمر في ذلك على السعة ولا يجب ولا يتعين موضع من هذه المواضع. يقول الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وابن بنته، صاحب المناقب والمنازل والفضائل، قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل أبوه علي رضي الله عنه وأرضاه، وصار الأمر إليه، وبايعه أهل الكوفة، وكانوا يحبون المشرق، وكانوا يحبونه حبا شديدا. فلما بايعوه بات ذات ليلة وقلب الرأي ونظر، فإذا به يرى أن الأولى أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فاستشار عبد الله بن جعفر بن عمه، فلما ذكر له الأمر قال له: جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم مضى في أمره وتنازل بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فأصلح الله به بين المسلمين، وجمع الله به شتات المسلمين بعد أن وقعت الفتنة العظيمة. وهذا يدل على عدة مسائل، منها أن الخلاف الذي وقع بين علي وبين معاوية لا يخرجهما عن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فوصفهما بأنهما من أهل الإسلام. ولا شك أن الحق مع علي، والنصوص في هذا دال، كما في حديث عمار: تقتله الفئة الباغية وقتله أصحاب معاوية، وهذا يدل على أن الحق مع علي. والأصل عند أهل السنة والجماعة أن هذه المسائل التي شجرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكف عنها، ويعتقد الصواب والحق مع علي رضي الله عنه، ولا يثربون ولا يلامون، ولا تعد من ولا تثار بين الناس على سبيل المنقصة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو شأن أهل البدع والأهواء، وإنما يكف عن ذلك. ولما أصلح الله به الشمل تحققت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات. ولد الحسن رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، ولد لسنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في النصف، في نصف شهر رمضان منها، وقيل غير ذلك. فإذا نظرت إلى كونه مولودا في السنة 3، فمعنى ذلك أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستتم 8. فانظر رحمك الله كيف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبناء المسلمين وذرياتهم حتى الصغير الذي هو في سن التمييز. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، علم الأمة نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى الصغير لقن كلمات الوتر ودعوات الوتر. وانظر رحمك الله كيف كان هذا الجيل، وأي جيل؟ جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف شب فيهم الصغير وشاب الكبير على الطهر وعلى الإسلام وعلى الصلاة وعلى الطاعة وعلى القربة نافلة وفريضة، حتى إن الصغير الذي لم يستتم 8 سنوات يعلم ما الذي يقوله في وتره، فما بالك بالفريضة. فإذا كان هذا في النافلة فكيف بالفرائض؟ فقد علموا وأدبوا، أكمل ما تكون عليه التربية وأكمل ما يكون عليه الأدب، لأنهم في مدرسة النبوة وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم المعلم ونعم المعلم، وهنيئا له إذ سمعت أذناه وأبصرت عيناه ووعى قلبه. كلمات، نعم علمني كلمات، كلمات طيبات طاهرات مباركات، كلمات مشتملة على دعوات ما استجيبت لعبد إلا نال بها سعادة الدنيا والآخرة، كلمات هن من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. ما تركت خيرا في الدنيا والآخرة إلا شملته، ولا شرا يطلب دفعه وصرفه إلا اشتملت عليه. يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، أن يدعو بهن في الوتر، وهذا يدل على مشروعية الدعاء في الوتر. اللهم اهدني فيمن هديت، فالهداية من الله عز وجل التوفيق والإلهام والدلالة أيضا للخير، فهو سبحانه الذي يوفق من شاء لسبيل رحمته ودار كرامته، فهو الداعي إلى دار السلام والهادي إلى دار السلام بإذنه سبحانه وتعالى. وقوله اهدني، الهداية تكون على ضربين: الضرب الأول الهداية العامة للإسلام، والهداية الثانية هداية الثبات على الإسلام باستكمال العمل بشرائعه وترك الأمور التي نهى الله عز وجل عنها وزجر. فمن أصاب الهداية تامة كاملة أصاب هداية الإسلام وعمل بشرائعه وترك ما حرم الله عز وجل عليه على أتم الوجوه وأكملها، فإذا فعل ذلك فقد استتم الهداية، وهذه هي الهداية التامة الكاملة التي نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وهي التي خرت لها جباه الساجدين وتقرحت لها جنوب الصالحين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كل ذلك طلبا لأن يثبتهم الله على الحق وأن يجعلهم على الاستقامة التامة الكاملة. وجعل الله الهداية لخاصة أوليائه وأصفيائه وهم أنبياؤه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فمن رزق الهداية فقد رزق سعادة الدنيا والآخرة. فالهداية بمعنى الثبات بمعنى العام، الهداية للإسلام موجودة في المسلم، وإذا سأل ربه فقال: اللهم اهدني فيمن هديت، قال العلماء المراد بذلك: اللهم ثبتني على الهدى واجعلني من أهل الهداية واجعلني من أهل الطاعة والخير. ولذلك قال ابن عمر كما صح عنه في دعائه حينما كان يحج ويعتمر يقول على الصفا: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك عليه. وهذا أعظم ما يكون من نعم الله عز وجل على العبد، أن يثبته على الطاعة وأن يثبت على الإسلام حتى يبقى. اللهم اهدني فيمن هديت، قيل فيمن أي معا، أي مع من هديت، والمراد بذلك الأنبياء الذين اختارهم الله عز وجل هداة لعباده ودعاة إلى سبيل رحمته، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وكما قال سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: اللهم اهدني فيمن هديت، فاستفتح بأعظم الأشياء، الذي لا يمر يوم من الأيام بل لا يمكن أن يقف عبد بين يدي الله في صلاة من صلواته فتصح صلاته إلا وقد سأل ربه هذه الهداية، وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. قال: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت. العافية السلامة، ومن رزق العافية فقد اصطفاه الله واجتباه، لأن العافية لا يعطيها الله عز وجل إلا لأوليائه وأصفيائه من خلقه. وقد جاء في الحديث أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. العافية تكون في الدين، والعافية تكون في الدنيا، وعافية الدين السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن عوفي في دينه فهو في عصمة من الله جل جلاله، هو ولي الله الذي لا يستطيع الشيطان أن يتنكب به عن صراط الله المستقيم. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، فمن رزق العافية في دينه عصم من الله عز وجل. ولهذا أسباب وأمارات وعلامات ودلائل، فإن العبد يعافى في دينه بالسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يكون معافا في سمعه، معافا في بصره، معافا في لسانه، معافا في قلبه. العافية في القلب سلامة الصدر وبعده من أمراض القلوب، من الحسد والبغضاء والشحناء وسوء الظن بالمسلمين، فتجده نقيا تقيا سويا على الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها عباده وأولياءه. كذلك أيضا يكون في عافية في سمعه، فلا يصغي إلى حرامه، ولم يرى إياه الله يوما من الأيام قد استمع إلى حرمة من حرماته، هذه عافية في سمعه. وعافية في البصر، فلا ينظر إلى فتنة ولا إلى عورة ولا إلى حرمة فينتهك حدود الله عز وجل. يستحي من الله الذي نور بصره أن يلقي به أن يرسله في حرمة من حرمات الله عز وجل. العافية في اللسان، فتجده لا يغتاب ولا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يقول الزور، فلا يقول إلا صدقا ولا ينطق إلا حقا. قال الإمام البخاري رحمه الله: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم عافني في بدني، في دعائه من أذية الأذكار، من أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. فكان يسأل الله عز وجل هذه العافية بمعناها العام: العافية في الدين في السمع والبصر، والعافية في الدنيا، والعافية في البدن في الدين والدنيا. فهذه العافية، عافية الدين، تكون في جوارح الإنسان وتكون في شؤونه وأحواله. فتجد العبد الذي سلمه الله وعافاه لا يراه الله حيث يحب أن يفقده، ولا يفقده حيث يحب أن يراه، معصوما بعصمة الله، محفوظا بحفظ الله وبكلاءته وعنايته ورحمته. وأما عافية الدنيا فهي سلامة البدن من الآفات، والله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، فإذا رزقه العافية أمن من الآفات والشرور، لأنه ربما نزلت بالعبد آفة ففتنته في دينه، ولربما نزلت به مصيبة في جسده فتنكب بها عن صراط الله فتسخط على القضاء والقدر وتذمر عن أمر ربه فهلك والعياذ بالله. فعافية الدنيا يستعان بها على عافية الدين. ومن رزقه الله صحة في بدنه وعافية في دنياه وسلامة في أموره يستعين بذلك على طاعة الله ومحبة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان نعمة الله على عبده بذلك: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قد يسلب الإنسان نعمة من نعم الدنيا فيراها عند غيره، فلربما نظر إلى الغير فحسد فهلك، ولربما سلب نعمة من نعم الدنيا فرآها عند غيره فتمنى زوالها، ولربما حقد عليه، ولربما أضره. فإذا رزق هذه النعمة في نفسه انكفت عينه أن تسترسل للغير، واعتقد فضل الله عز وجل عليه وجميل نعمته وجليل منته لديه، فحمد الله وشكره وأثنى على الله بالذي هو أهله. وعافني في من عافيت. وأعظم ما تكون المعافاة في هذين النوعين عافية الدين، فمن كان في عافية في دينه فإنه من أولياء الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي. فأصبح الغافل النائم الذي لا يدري عنها ولا يشعر بها في عافية من الله، النائم فيها خير من القائم، فوصفه بالخيرية، وهذه هي سلامة العافية. ولذلك من عوفي فليحمد الله، ومن رزق العافية يثني على الله بما هو أهل. أما عافية الدنيا فلا خير فيها إذا لم تكن عونا على الطاعة، فإن من عباد الله من رزقه الله عافية الدنيا فبطر نعمة الله، وكفر نعمة الله فاستهزأ بمن حرم النعمة. فمنهم من أعطاه الله نعمة البصر فسخر ممن كف بصره فهلك بذلك، ومنهم من رزقه الله عز وجل نعمة القوة فبطشت يداه وأصرف وأمعن في إسرافه في انتهاك حدود الله عز وجل حتى كان من الهالكين. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فالبطر كفران النعمة والعافية التي ينعم الله عز وجل بها على عبده. وأعقل الناس وأعظمهم توفيقا من استشعر نعمة الله عز وجل عليه بالعافية. انظر رحمك الله إلى عبد ينعم الله عز وجل عليه بنعمة في الدين والدنيا فتصبح النعمة قائمة بين عينيه محافظا عليها بحمد الله وشكر الله، يحس أن الله ما دام قد عافاه في بدنه وعافاه في دينه أنه من أسعد الناس بربه، فإذا بلسانه شاكر وقلبه شاكر، ولن تضيع نعمة ما دام العبد يشكرها، بل إن الله تأذن بالزيادة فيها. ولو أن الإنسان تأمل أصابع يده التي يحركها، لو نظر إلى المشغول الذي لا يستطيع أن يحرك أصبع من أصابعه لعرف نعمة الله عز وجل عليه. ولربما نظر إلى الرجل في آخر عمره الذي يصيبه الفلج أو يصيبه المرض والسقم، ولربما يهده الكبر فلا يستطيع أن يقف. وإذا وقف منهم من يقف، فإذا وقف كأنه أصاب الدنيا وكأنه أصبح أسعد الناس. لقد عشت مع بعض المرضى في كبار السن يداوى ويعالج من جلطة، وإذا بالأطباء وإذا بالممرضين يسعون من أجل أن يحرك يده فقط حتى يستطيع أن يرفع بها لقمة إلى فمه. الله أكبر. قد يكون عمره 70 سنة وهو في كل يوم يرفع يده ربما 100 مرات وينزلها ويطعم بها ويكتب بها ويفعل بها ما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، ولكن ما عرف مقدار هذه النعمة إلا لما زالت عنه العافية، وعندها عرف ما قيمة هذه الأصابع التي كان يحركها وهذه اليد التي يرفعها، وعلم عندها أنهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقف الأطباء حيارى، وقد يكون الرجل من أقوى الناس صحة وعافية في طوله في قامته في عافيته، ثم يصاب بمرض أو تأتيه ضربة في نخاعه الشوكي فيسقط كالجثة الهامدة يحمل كما يحمل الصغير. إنها العافية التي لا يشعر بها كثير. لو علمت ما الذي يعني أن تبصر بعينك، وما الذي يعني أن تسمع بأذنك، وما الذي يعني أن تنطق بلسانك، كم من مشلول مفلوج لا يستطيع أن يبيح أن مكنون صدره، وكم من أخرس لا يستطيع أن ينطق. إنها العافية التي تمسي وتصبح فيها فهل حمدت الله عز وجل عليه. وعافني فيمن عافيت، ارزقني العافية في ديني حتى أشكرك، وفي دنياك في ديني حتى أثبت عليه، وفي دنياي حتى أشكرك وأثني عليك بالذي أنت أهله. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه، قنعه الله بما أعطاه. إن أعطاه جمالا رضي بالجمال ولو كان حتى جمالا نسبيا، إن أعطاه سمعا رضي بالسمع بالبصر، يكون على رضا الله عز وجل حتى يعلم قيمة هذه العافية التي عافاه الله عز وجل. وعافني فيمن عافيت، معافاة تامة دائمة، عافية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله صباحا ومساء أن يجعله من أهلها. إن زوال النعم وحلول النقم، إن زوال النعم وحلول النقم بلاء عظيم على العبد، ولربما فتن به في دينه، ولذلك سأل الله العافية يجعله في هذه النعمة العظيمة. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت. ومن تولى الله تولاه الله عز وجل، وإذا تولى الله عبده حماه وكفاه ووقاه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إنه ولي الله الذي إذا استعاذ بربه أعاذه، وإذا استغاث به أغاثه، وإذا استجار به أجاره، وإذا سأله أعطاه. وتولني فيمن توليت فولاية الله عز وجل لا يمكن أن تكون إلا بطاعته والاستقامة على مرضاته. يقول بعض العلماء لما سأل الله أن يكون من أوليائه كأنه يسأل أسباب التوفيق للولاية، أسباب الولاية والتوفيق لها. ولذلك ما من عبد يكون من أولياء الله إلا أصاب سعادة الدنيا والآخرة، فالله مع أوليائه، والله عز وجل تكفل بأمور أوليائه، ولن يخذل الله وليا من أوليائه. وأعظم منزلة في هذه الدنيا أن يكون العبد وليا من أولياء الله، وتولى لي في من توليت. فسأل ربه أن يكون من أوليائه، ثم دعا بالدعوة الرابعة وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت. البركة هي الزيادة والخير، فالشيء المبارك هو الكثير خيره، والبركة تكون في الدين والدنيا. ولذلك قال بعض العلماء ليس المهم أن يعطى الإنسان، ولكن الأهم أن يبارك له في العطية. كم من إنسان يعطى العطية فلا يبارك فيها، فيصبح كأنه ما أخذها، ولربما نزعت البركة منها فشقي بها والعياذ بالله. سؤال الله البركة فيما أعطى من أعظم المسائل، أنك لا تعطى شيء، لا يعطيك شيء من الدين والدنيا إلا بارك لك فيه. فمن الناس من إذا أعطي نعمة الدين فبورك له فيها حاز المراتب ونام الدرجات الأولى من الجنة. تأمل رحمك الله عبدا كان في الغواية بعيدا عن سبيل الهداية ثم اهتدى، فتأذن الله له بالهداية فأصبح لا يرى ضالا إلا هداه، ولا بعيدا إلا قربه، ولا تائها إلا أرشده، ولا حائرا إلا دله، حتى يصبح من أولياء الله الذين يدعون إلى الله بالحسنى. فإذا بالله قد بارك له في هدايته وتولاه سبحانه برحمته فجعل له المزيد في هذه الهداية. كذلك أيضا يتعلم العلم فلا يلبث أن يعمل به، لا يسمع بسنة إلا طبقها، ولا يسمع بهدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل به، ثم يرجع إلى أهله فيبدأ بأولاده وبناته، بأبنائه وبناته وزوجه، ثم بإخوانه، ثم بأخواته، ثم بحيه، ثم بعشيرته، فإذا بخيره منتشر وفضله عظيم. كل هذا من البركة التي وضعها الله عز وجل. ولربما يتعلم الإنسان فينال الشهادات العالية، ولربما ينال المسائل الكثيرة التي يصعب فهمها ويصعب علمها، وينزع الله عز وجل منه البركة. فلربما دخل إلى المسجد وبجواره العام الذي لا يحسن أن يقرأ القرآن يسمعه يخطئ في كتاب الله فيقول أنا أرد على مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية، كبرا ونزعا للبركة وحرمانا من الخير. الأهم البركة، البركة تكون في الدين وتكون في الدنيا، تكون في الدنيا في البدن، فيبارك الله عز وجل العبد في بدنه، ويبارك له في ماله وأهله وولده. ولربما كانت عنده المئة ينفقها كأنه صاحب ألف، ولربما كان عنده الولد الواحد كأنه عشرة من الولد. إني أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى. وإذا نزعت البركة من ولده لربما كان عنده العشرة من الولد، يجرون عليه المثالب، يجرون عليه المصائب والمتاعب، حتى لربما تمنى والعياذ بالله أنه ليست له ذرية. إنها البركة التي إذا وضعها الله عز وجل لم يستطيع أحد أن ينزعها، وإذا أتمها الله على عبد لن يستطيع أحد أن ينقصها. إنها البركة التي ينبغي المسلم أن يسألها ربه في جميع أموره وجميع شؤونه حتى يكون مباركا أينما كان. قال الله عن نبيه زكريا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلا يزال العبد يبارك له حتى يصبح مباركا حيثما كان. وبارك لي فيما أعطيت، إذا أعطي الإنسان صحة بارك له فيها، إذا أعطاه فراغا بارك له في فراغه، إذا أعطاه الله ولدا بارك له في ولده، إذا أعطاه الله عزا وجاها وشرفا بارك الله له في العز والجاه والشرف، فستر به العورات وفرج به الكربات ومشى به في مصالح المؤمنين والمؤمنات. هذه هي البركة. وهي الزيادة والنماء في الخير، ولا تكون بالتشهي ولا بالتمني، ولكنها فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ولكم منها أوفر حظ ونصيب. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. قني من الوقاية، وشر ما قضيت. القضاء استعمل بمعاني، قال قضى إذا خلق، كما قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي أعلمناه وأخبرناه. وقضى إذا أصبح الأمر محتما على الإنسان، فلما قضينا عليه الموت أي أصبح محتما عليه أن يموت. وقضى بمعنى فرض، كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، قوله فإذا قضيت الصلاة. وقضى بمعنى أمر وأوجب ووصى، كما في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والله عز وجل قضى على عباده وحكم. وثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب، فجرى بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة. فدلت النصوص على أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير ونسخ الأجال وكتب الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فسأل ربه أن يقيه وأن يحفظه من شر ما قضى. قيل هو دعاء عام بأن يحفظه الله من الشرور، لأن الشرور كل الشرور قضاها الله عز وجل، وليس المراد بها دفع ما قضي. وقيل إذا كان المراد بها أنه قضي على العبد ببلاء، فالمراد أن يقيه شره، لأن العبرة بالنهاية والمآل. وكم من إنسان ينزل به بلاء فيلطف الله به في البلاء. ومن هنا قوله اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، له وجه من هذا الحديث، وكان بعض مشايخنا رحمه الله لا ينكره، يقول لأنه لا يريد رد القضاء، وأسألك اللطف فيه يعني أن تهبني من الصبر ومن التحمل ومن التجمل والتعزي في هذا البلاء. وهذا المعنى مدرك لكل إنسان، أنه حينما يسأل الله اللطف في القضاء هو معنى اللهم ارحمني، اللهم ادفع عني الشر، اللهم اصرف عني الشر، إنما مراده أن ينزل عليه ويفرغ عليه، كما قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فالعبد له الحق أن يسأل ربه الثبات عند البلاء وعند نزول المصائب والمتاعب والشدائد، وهذا أمر صحيح لا عتب فيه ولا إنكار فيه. لكن قد يكون بعض العلماء ينكر هذا خوفا من العامة، لأن هناك ألفاظ يخشى من العامة ألا يحسنوا فهمها، وإن كان لها مساغ من التأويل ويدركها من عنده علم، لكن ينهى منها من باب سد الذرائع، وإلا في الأصل دال على أنه يشرع للعبد أن يسأل ربه اللطف والرحمة في كل ما ينزل به من المصائب والمتاعب، وهذا هو الأصل. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأس ما تضرعوا، فالأصل أن يتضرع العبد عند البلاء وأن يسأل ربه اللطف أن يكشف عنه ما أصابه من الشدة. قال إنه لا يذل من واليته في بعض الروايات وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، والله يقضي ولا يقضى عليه، وهو الذي إذا قضى لا رد لقضائه ولا مانع لعطائه سبحانه وتعالى، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. من هذا الذي يستطيع أن يقف دون أمر الله عز وجل؟ لا يستطيع أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنه آتيهم عذاب غير مردود. إذا جاء أمر الله لا يستطيع أحد أن يقف دونه، تقصم الجبابرة وتكسر الأكاسرة وتذل الرقاب لجبار السماوات والأرض، ولن يستطيع أحد مهما بلغ من المنزلة، ولو كان من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أن يقف دون أمر رب العالمين. فهذا الحكم المبرم الذي لا يستطيع أحد أن يقف دونه جل جلال الله وتقدست أسماءه، فلا يستطيع أحد فالله يقضي ولا يقضى عليه جل جلاله. إنه لا يضل من واليت، إنه بالتوكيد الذي لا شك فيه ولا مرية، إنه لا يضل من واليت. فإذا أكرم الله عبدا من عباده بالولاية وجعله من أولياء لا يستطيع أحد أن يذله، ولذلك كتب الله الصغار والذلة على من أصاه، وكتب الله العزة والكرامة على من أطاعه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أجهل الناس بعزة الله عز وجل لأوليائهم المنافقون، ولذلك جعل الله عز وجل لأوليائهم من العزة والكرامة ما لم يجعله لغيره، وهي الولاية التي خص بها من شاء من عباده. فلو أن أهل السماوات والأرض أجمعوا على أن ينزلوا عبدا من منزلة رفعه الله إليها عند سخطهم وغضبهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أنهم رضوا عن أحد سخط الله عليه والعياذ بالله، أو غضب عليه أو لعنه وأهانه وأذله وكتب عليه الصغار، فلو أجمع من في السماوات والأرض على أن يرفعوه قيد أنملة أو أقل من ذلك مما وضعه الله فيه من الذلة والصغار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لا يذل من واليت، وجاء في رواية البيهقي ولا يعز من عاديت. فالذي أذله الله هو الذليل، والذي أكرمه الله هو الكريم. ولذلك قد تقع الأمة الإسلامية وقد يقع أولياء الله في شيء ظاهره الذلة ولكنها عزة، وقد يكون ظاهر الحال ضعف ولكنها قوة حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا أن يخذل الله عز وجل أولياءه، ولكن الله يستدرج وله الحكمة في عباده وخلقه. وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يقول هذا للصحابة: ولكنكم تستعجلون وكيف بما بغيركم. ولا يمكن لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد عزة لمن أذله الله، فمن يهن الله فما له من مكرم. فلو ارتفع أعداء الله إلى ما ارتفعوا إليه فهو فارتفاعهم كارتفاع الدخان، لا يلبث أن يتبدد ولا يذهب، لا يلبث أن يزول. والعجيب أن الدخان إذا ارتفع اشمأزت النفوس من ارتفاعه، وأصبحت رفعته ذلة له، ولم تزده الرفعة إلا ذلة وكراهية ومقت من الناس. فهكذا حال من عصى الله عز وجل، كلما ارتفع ازداد سفالا عند الله وعند خلقه. ولا يمكن أبدا أن تكون الكرامة لمن أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وكذلك لو وضع الله عز وجل ابتلاء منه واختبارا أولياءه في ظاهر الناس وهم أهل كرامة وأهل ولاية، فإن ظاهرهم ذل في مقام عز ومهانة في مقام كرامة. ولربما سجد العبد بين يدي الله عز وجل في تراب، فعثر بالتراب جبينا ونزل إلى أقرب الموارع من الأرض، ومع ذلك هو في عزة وكرامة ورفعة من ربه سبحانه وتعالى. إذن فالأمور بعواقبها وبحقيقتها، فلا ينظر الإنسان إلى الظاهر إنما ينظر إلى الحقيقة، والحقيقة التي دلت عليها هذه السنة أنه لا يذل من والى الله عز وجل، من والاه الله عز وجل، ولا يعز من عداه الله عز وجل أبدا. ولو كانت ظواهر الأحوال على شيء، فإن العبرة بالعاقبة والمآل. ولذلك قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، في قوله تبارك ربنا وتعاليت، في قوله تبارك تفاعل من البركة، والله عز وجل عظيم البركة عظيم الخير على عباده وخلقه، كما قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: تبارك اسم ربك. كل هذا لعظيم ما له من البركة جل جلاله، وما يكون منه من البركة سبحانه وتعالى. وقوله تبارك ربنا وتعاليت ثناء على الله وتمجيد لله عز وجل بما هو أهله. هذا الدعاء في الوتر محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل وأكمل ما يكون في دعاء الوتر. وننبه أولا على أنه ينبغي التقيد في هذا اللفظ الوارد للسنة، وعدم الزيادة وإحداث الألفاظ الزائدة عن الوارد. هذا بالنسبة للدعاء الوارد نفسه. فالبعض يقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، إلى أن يقول إنه يأتون بعبارات من تقديس الله وتمجيده، وهي في ظاهرها صحيحة، لكن من يقول هذه الأدعية لا يزيد في نفس الدعاء الوارد شيئا عن المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصيب السنة. فإذا انتهى من هذا الدعاء وأراد أن يزيد، فسنبين أنه يشرع له أن يزيد ويشرع له أن يدعو بما فتح الله عليه، لكن أن يأتي بألفاظ داخل الدعاء أو يغير في الصيغة النبوية الواردة في الدعاء من جوامع كلمة، فهذا لا شك أنه خروج عن الاتباع وخروج عن الأصل. ولذلك يقول بعض العلماء أخشى أنه لم يصب السنة، بمعنى أنه لا يكون له أجر الاتباع، لأن من دعا بهذا الدعاء كان له أجران، أجر الدعاء وأجر الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقيد بنفسه كما ورد أصاب السنة. ولذلك عين الأمر أكثر على الأئمة وعلى الإمام أن يلتزم بالوارد، خاصة في رمضان أن الناس تحفظ مع تكرار الإمام. ولذلك زيادة الألفاظ ولو كان فيها ثناء على الله عز وجل ينبغي أن تكون في غير الوارد، أما الوارد فإنه يتقيد فيه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عن سنته. المسألة الثانية، استحب جمهور العلماء الدعاء بهذا المحفوظ وقدموه على دعاء عمر رضي الله عنه في قنوته، لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أن يزيد فيه. فلو زاد في دعائه عن في الوتر عن هذه الكلمات المحفوظة فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن هذا ليس على سبيل التعيين، ولذلك علمه الحسن مع صغر سنه ولم يقل له لا تزد على ذلك ولا تنقص منه، وإنما دله على سبيل الأفضل والأكمل. وأما ما ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال إن زاد حرفا عن الوارد فاقطع صلاتك، فهذا في قنوت الفريضة. هناك قنوتان، قنوت فريضة وقنوت نافلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وسع في النافلة ما لم يوسع في الفريضة، ولذلك كان لا يمر بآية فيها رحمة ولا عذاب إلا سأل الله من رحمته في الرحمة واستعاذ بالله عز وجل من عذابه، وهذا حفظ عنه في صلاته بالليل ولم يحفظ عنه، مع أنه كان يصلي بأصحابه الصلوات الجهرية ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا قال قائل إن النافلة كالفرض، نقول لا، لأن النافلة تصلى على الراحلة ويصلي بها حينما توجهت فيه راحلة، ويصلي النافلة قاعدا، فهناك أمور خصت بها النافلة من التوسعة، فلما فعل هذا في النافلة ولم يفعله في الفرض دل على أنه ينبغي في الفرض تقيد بالوارد. ومن هنا قال الإمام أحمد إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك، وهذا في قنوت الفريضة، لأنه ينبغي في قنوت الفريضة أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد أن يدعو على الكفار ويدعو المسلمين ولا يزيد على ذلك. وفي هذا الدعاء دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على جوامع الدعاء، فينبغي للأئمة إذا صلوا بالناس أن يحرصوا على جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وأن يتخيروا من الأدعية جوامعها وفيه جوامعها، وفيه دليل على تخفيف الدعاء في الوتر. ولذلك كل العلماء رحمه الله نبهوا على أنه ينبغي للإمام ألا يفصل المأمومين في دعاء الوتر، وأن لا يطيل عليهم وأن لا يملهم. وما يفعل الآن في كثير من المساجد حسب علمنا إلا من رحم الله الإطالة في دعاء الوتر، حتى إن الناس تسأل وتمل، ولربما يكون الدعاء بدون حضور القلب إذا أصبح الإنسان في سآمة وفي ملل. فالمنبغي الحرص على السنة واختيار جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، والتخفيف عن الناس في الدعاء، لأن هذا أدعى للقبول وأدعى للخشوع. والله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين والإخلاص في الشفع والوتر، هل إذا كان المصلي في صلاة الفرض لا يحفظ كثيرا من القرآن وأراد أن يطول، فهل له أن يقرأ أكثر من سورة من السور القصار أثابكم الله؟ إذا كان المصلي في صلاة الفرض لا يحفظ كثيرا من القرآن،

وإذا بالله سبحانه وتعالى يكرمنا وينعم علينا أن يجعل لنا أيضا مقاما ثانيا وهو أن ندعوه بعد الركوع أو قبل الركوع على الوجهين في الوتر. هذا كله من حدث الشيطان، أبدا لا خشوع مثل خشوع الصلاة، ومن كان خشوعه في غير الصلاة أكثر من خشوعه في الصلاة فليسأل ربه أن يصرف عن هذه الشواغل، أن يصرف عن هذه الفتنة والغفلة. أعظم ما يكون الإنسان مقام في مقام بين يدي الله عز وجل، فإياك احذر من هذا، وهذا من تلبيس الشيطان. عليك أن تخشع وتخضع في مقامك بين يدي الله عز وجل، وتحرص على السنة واتباع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان ولا بد فادعوا بعد التشهد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم، يقول السائل، ما حكم الذهب أشتريه مثلا بمائة ريال ثم بعد فترة أرغب في بيعه فيقول بائع الذهب أشتريه بخمسين ريالا، أثابكم الله؟ الأصل أنه يجوز بيع الذهب بأي سعر ما دام أنه من الفضة، فالريالات رصيدها فضة، وإذا اشتريت الذهب بالريالات فقد بادلت الذهب بالفضة. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصامت، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجب عند شراء الذهب بالريالات التقابض فقط، ولا يجب التماثل. ولو اشتريت بمئة ثم بعت بخمسين فلا حرج، ولو اشتريت بخمسين وبعت بمئة فلا حرج، يعني سواء بعت بالزيادة أو بعت بالنقص أو بعت بنفس القيمة التي اشتريت بها فلا بأس بذلك ولا حرج، عموم النص في ذلك وبإجماع العلماء على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة بأي سعر، الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل، نملك محلا لبيع التمور، فيتصل علي الزبون ويطلب كمية مثلا 100 كيلو، فيوجد في الثلاجة 70 كيلو، فنبيعه بسعر السوق ونكمل له الطلب، فما الحكم أثابكم الله؟ هذه المسألة تعتبر من بيع الإنسان لما لا يملك. قد جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذه المسألة كما في حديث السنن، وأخبره أن الرجل يأتيه يسأله المتاع ليس عنده فيبيعه منه يأخذ منها القيمة ثم يذهب ويحضره ويشتريه له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وهذا عين العدل وعين الإنصاف، أن الإنسان لا يلتزم في ذمته إلا بشيء حقيقي، أبيعك بيع شيء أملكه. وأيضا فيه خلل من جهة أنك تأخذ ربح شيء لا تضمن، وهذه مسألة لطيفة تحتاج إلى شرع، لكن اختصارا أن الشريعة فيها عدل. فمثلا لو كان 30 كيلو الباقية هذه أثناء عقد الصفقة في الساعة الثانية ظهرا إلى أن تجدها الساعة الثانية والنصف، النصف ساعة هذه لو تلفت 30 كيلو سيضمنها المالك الحقيقي، وأنت أخذت ربحها ولم تضمنها بعد. ولذلك الشريعة تعطيك الربح إذا ظلمت الخسارة، ومن هنا نهي عن بيع الإنسان لما لا يملك لأنه لا يضمن خسارته. ولذلك تجد بعض الدلالين ونحن يتعاقد مع الناس قبل أن يملك الأشياء، لأنه يريد أن يتخلص من التبعة، بحيث لو فسدت أو تلفت أو رخص سلعها لا يكون على ضمانه شيء. ويأتيك للسيارة يقول لك بكم تبيعها، يقول لك ب70، تقول ب70، يقول طيب أنا أرغبها ولكن أعطيني نصف ساعة، ثم يذهب ويبحث حتى يجد من يشتريها ويتعاقد معه ب100، ثم يأتي ويقول لك اشتريت. ولذلك ليس هناك شيء يعقد على شيء لم يدخل في ذمته ويلتزم لك بشيء غير مضمون. والشريعة لا تجد التلاعب بالناس، التلاعب بذممهم والتلاعب بالعقود. لا يعقد الإنسان إلا على شيء يملكه وتحت مسؤوليته وضمانه عليه حتى يستحق أن يأخذ مكافأته وربحه، فلا يجوز هذا العمل. لكن لو قلت له عندي 70 كيلو، الحل الشرعي تقول عندي 70 كيلو وهناك 30 كيلو في السوق، ممكن أن أؤمنها لك وتعطيني على كل كيلو ريال، أخذ منك 30 ريال وأحضر لك 30 الباقي، بيع في 70 وتوكيل بالشراء وإجارة بأجرة لأن استأجرك على أن تؤمن له 30 كيلو، هذه طريقة وتعتبر إجارة شرعية، وكيل بأجرة، وهذا معروف حكمه في الفقه الإسلامي. في هذه الحالة لو وكلك بالأجرة وقلت له قيمة 30 كيلو 300 ريال، ثم تبين أن السعر على فأصبحت 600 ريال، فإنه يجب على المالك المشتري حقيقة أن يدفع لك الفرق. ولكن إذا ضمنت في هذا حينئذ يقولون كثيرا ما تقع بيوع الغرض بالخصومة، لأنه سيلتزم لك ثم يتغير السعر فيقول غالبا ما يتلاعب بالبائع بالمشتري. البائع يقول له والله ما عندي تلفت، وعندها تقع الخصومة بين البائع والمشتري لأنه التزم بشيء يظنه بقيمة فأصبح بقيمة أخرى. كذلك أيضا المخرج الثاني مخرج السلم، السلم أن يعطيك 300 ريال، يقول لك خلاص أنا أشتري منك 70 وهذه 300 ريال أعطيكها سلما، بعد يومين تحضر لي 20 كيلو 30 كيلو من السكري، من من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فتحدد نوع التمر ويغلب على الظن وجوده، وتحدد الكمية 3 كيلو 4 كيلو 40 كيلو 50 كيلو في كيل معلوم ووزن معلوم، وتحدد الأجل يعطيك المبلغ مقدم وتعطيه التمر مؤخر، لا بأس بذلك ولا حرج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله